ملخص كتاب من أسرار القرآن من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. يحاول الدكتور مصطفى محمود في هذا الكتاب الوقوف على حقائق بعض القضايا ومناقشتها من خلال القرآن الكريم، وهي قضايا تخص المجتمع عموما والنفس البشرية خصوصا، ومن خلال استنطاق أسرار القرآن يضع حلولا وفهما جديدا لتلك المشكلات. وهو بهذا الطرح يقاوم التيار الغربي الجارف الذي يصدر للمجتمع الإسلامي تصورات مخالفة لدينه. أولا التدافع. جعل الله الدنيا محلا لتدافع المتناقضات، فامتحن كل شيء بضده وابتلاه بنقيضه. وهذا الناموس العجيب من دفع الناس بعضهم ببعض يجري على الكون كله، والله يشرح لنا الحكمة من هذا التدافع في القرآن، كيف أن هذا القانون الكوني هو مظلة أمان تحمي البشرية من جبروت الجبارين وظلم الأقوياء، وكيف يمكن للبشر أن يعبدوا الله بسبب هذا التدافع. ويرى المؤلف أن هذا التدافع يحصل بين الأمم كما يحصل بين الأفراد، فهذه أمريكا وروسيا ظلتا تتدافعان، ولو تركت الساحة لإحداهما لقضي على الأمم الباقية، حتى إذا ما بدأ التهادن بينهما ظهرت الصين كقوة أخرى تستنزفهما. فهذا القانون الأزلي يجري على الأمم منذ بدء الخليقة وحتى نهاية الكون، فهي سنة عامة لتمحيص الأفراد والأفكار والقضاء على الفاسد منها. وأيضا من وجوه الحكمة في هذا التدافع تحقيق التوازن وبلوغ الصراط المستقيم المعتدل بين كل الأضداد، فالإسلام يدعو إلى الشجاعة التي هي وسط بين الجبن والتهور، والكرم الذي هو وسط بين الإسراف والبخل، وهو ليس وسطا حسابيا، وإنما وسط ينتقي أفضل الصفات في كلا الطرفين فيجمعهما، فهو بذلك يحقق الصورة الوسط بين الإفراط والتفريط في أي شيء. ثانيا لماذا العناء؟ يقطع المؤلف الطريق أمام الأذهان التي قد تنشغل وتقول: ولماذا خلق الله البشر في هذه المشقة وهذا التدافع؟ فالبعض يظن أن هذا من قبيل الظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحق أن الله قد خلق الداء والدواء، وأن هذا التحدي العدواني المستمر فيه مصلحة بقاء المخلوقات، فالجسد الذي يصيبه السم تحتشد جميع خلاياه لتقاوم الميكروب، وهكذا في كل شيء. ولو أن الحياة الدنيا سلمت من الأعداء وأخلد الناس إلى الراحة والدعة لضعفت البشرية وانقرضت، كما هو الحال مع الأمم المغلوبة التي تركن إلى الكسل، وكما هو الحال مع الأمة العربية حين اختارت الملذات وأنهكها الترف، ولكن الله يغرس الأشواك في الأمم لتخرج منها الزهور. فظهرت إسرائيل ليحصل التدافع، وتضطر الأمة العربية من جديد إلى اصطناع القوة لتواجه هذا التحدي. فهذه السنة الكونية التي أجراها الله هي التي تحفظ على البشرية توازنها وتحفزها نحو الأفضل. وهذا التوازن المعجز لو اختل في أي لحظة فإن الله يأتي بما يعيده إلى صورته الأصلية، بداية من عالم النبات والحشرات وصولا إلى عالم الإنسان والكون الأكبر، ليسير الكون بإيقاع لا يفسد أبدا. ثالثا الزمن في القرآن. لطالما كان الزمن لغزا مدهشا يثبت ويتحرك ويطول ويقصر ويتنوع ويتعدد، وليس له حقيقة واحدة يمكن الإمساك بها، فالزمن عند الله عز وجل غير موجود، فهو الأول والآخر، فليس قبله زمن وليس بعده زمن سبحانه. وكل الخلق في علم الله إنما هو الماضي، فتجد الآيات القرآنية كلها تروى بصيغة الماضي حتى ما نعتبره منها مستقبلا، فهو سبحانه فوق حدود الزمان التي ندركها كلها. والقرآن يكشف لنا من أسرار الزمان الأعاجيب كما يقول المؤلف، فيخبرنا عن مخلوق كالروح، فاليوم عنده بخمسين ألف سنة عندنا، وبعض الملائكة يومها بألف سنة فقط، والكواكب والمجرات من حولنا كل منها له تقويمه الزمني الخاص، ويوم البعث والحساب يتغير تقويم الإنسان الزمني فيظن أن عشرات السنين كانت يوما أو بعض يوم. والزمان هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فنرى أصحاب الكهف قد لبثوا ثلاثمائة عام في نومتهم، فمرت في أذهانهم كأنها يوم أو بعض يوم. الله سبحانه قاهر على الزمان محيط به، وهو سبحانه مع عبيده كلهم لحظة بلحظة مهما تفاوتت أزمنتهم، يراقبهم ويجيب سؤالهم في ذات الوقت، سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. رابعا اليهود. يرى الكاتب أن كل تآمر على الأديان وتخريب وانقلاب ثوري كان سببه والمحرك الأساسي له هم اليهود، والوصايا التي تفيض بها صفحات التلمود والبروتوكولات تؤكد هذا وتدعمه، ومن ذلك مثلا قولهم: تذكروا أن الشعب الذي لا يهلك غيره يهلك نفسه، وغير ذلك من عبارات العنف والكراهية التي تحرض على تفتيت الشعوب والأمم. ويذكر أن الماسونية تحاول دائما استقطاب القادة والزعماء والفنانين والمشاهير ليكونوا أدوات لها في تنفيذ مخططاتها، وتتلون بادعاء احترامها للإسلام والمسيحية، وهي في الأصل تهدف إلى تقطيع أواصر أصحاب تلك الديانات وعزلهم وحشدهم في سبيل الهدف الأسمى لها، وهو السيطرة على العالم. ويشير المؤلف إلى أن القرآن كان واضحا صادقا في تعامله مع اليهود، فقد وصفهم بالكبر والجبن وتحريف التوراة، ووصفهم بالمادية وحب المال والتمسك بالحياة وأكل الربا، ووصفهم بممارسة السحر وقتل الأنبياء ونقض العهود والمواثيق، ووصفهم بالتجرؤ على الله والفساد والإفساد وإشعال الحروب، ثم توعدهم الله بالعذاب واللعنات وسوء الخاتمة. خامسا، بين المؤمن وغيره. إذا كان لا مفر من اختيار صفة جامعة للمؤمن فهي السكينة كما يقول الكاتب، فهي ملاك الخير كله لا يحوزها أحد غيره، كالبحر تماما يكون هادئا لكنه يلقي على شواطئه الضرر واللآلئ. وهذا التميز الذي يحظى به المؤمن إنما يحظى به لأن علاقته بما حوله في الكون علاقة مختلفة تماما. فالأخلاق مثلا عند المسلم تنبع من صميم فهمه أنه خليفة الله على هذه الأرض، وأنه لا يستحق أن يسود الدنيا إلا إذا سد نفسه وضبط أهواءه وشهواته، على عكس ما تدعو إليه نظريات الأخلاق الفلسفية والواقعية من إشباع الرغبات والشهوات بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين. فالفرق بين النظريتين شاسع. فالمؤمن عبارة عن تركيب نفسي مختلف يحاول عبور الدنيا الزائلة بملذاتها إلى الآخرة الباقية الدائمة، فهو في سكينة دائمة، فتراه يقاتل وهو ثابت القدم أمام الموت، يترك أهواء نفسه إلى الحق، لا يفرح لكسب ولا ييأس على خسران، تراه ناهضا بالهمة على الدوام، لا يفطر ولا يكسل، فهو تركيبة نفسية نادرة لا تتكون إلا بالإيمان والتوحيد. سادسا، علم النفس القرآني. ليس غريبا أن الإسلام قد أقام حضارة وصنع تاريخا، فقد سبق القرآن إلى إقامة النفوس البشرية وتسويتها وتربيتها. وعلم النفس من المنظور القرآني يضع القارئ أمام فهم واضح للنفس البشرية من جديد، وأمام فرويد الذي أسس منهجه على الرغبة الجنسية التي تقود السلوك البشري، يقف الدين ليقول لنا إن قمع الشهوات هو الطريق الأمثل لسلامة النفس وإعادتها إلى الفطرة. وأما علم النفس الحديث الذي يرى أن العذاب النفسي هو نتيجة الحرمان من الملذات الدنيوية، فيقف القرآن أمامه ليقول إن هناك ابتلاءات وامتحانات تصيب الإنسان. والفارق الرئيس بين الدين وعلم النفس كما يقول الكاتب أن علم النفس يفتقر إلى النظرة الشمولية الواسعة، وأنه حبس نفسه في إطار المادة حين أراد فهم النفس البشرية، فهو لا ينظر إلا إلى العيوب والآفات والعلل، ولا يقدم تصورا صحيحا عن النفس السوية كما يفعل الدين الذي يصف لنا تلك النفس ومدى استطاعتها أن تعرج إلى أعلى نحو الله أو تهبط إلى أسفل في الفجور. سابعا، العلاج النفسي. يرى علم النفس الحديث أن النفس تتشكل تماما خلال السنوات الخمس الأولى من الطفولة، ولا يمكن تغييرها بعد ذلك، لذا فإن طرق العلاج النفسي فيه تعتمد على إخراج العيوب والآفات من دائرة لا شعور إلى دائرة الوعي، مما يساعد الإنسان على التنفيس والتخفيف من حدة الغليان الداخلي عنده. بينما يرى الإسلام أن النفس البشرية قابلة للتغيير والخروج من حضيض الشهوات إلى ذروة الكمالات، وذلك عبر مراحل ثلاث: الاعتراف بالذنب وتخلية النفس من العادات المذمومة، الندم والتوبة وقطع الصلة بالماضي، مجاهدة الميول النفسية المريضة بضدها كمجاهدة البخل بالكرم. ويرى الكاتب أن النظرة المادية للإنسان هي السبب في فشل العلاج النفسي، فالإنسان لا يمكن أن يتم معاملته تحت الميكروسكوب كالحيوانات، وكما يحدث في علم النفس التجريبي، فالإنسان ليس جسدا وحسب، وإنما لديه تلك الروح التي تحتاج إلى كشف أسرارها من خلال الدين. ثامنا، التوسل. يرفع القرآن الوساطة بين العبد وربه ويجعل علاقة مباشرة، وقد دار الجدل طويلا حول مفهوم التوسل بالأنبياء والصالحين والدعاء عند أضرحة الأولياء وآل البيت، فاستشهد المؤيدون لتلك الفكرة بآيات الشفاعة، واستدل المنكرون بآيات قاطعة على إنكار نفع التوسل، فهل هناك لبس؟ يجيب الدكتور مصطفى محمود عن هذا التساؤل بنظرة شمولية، فواقع الأمر أنه لا تناقض، والآيات إنما تتكلم عن مستويات مختلفة، فالشفاعة الموجودة في القرآن لا تغير حكما ولا تبدل قضاء، إنما هي من أسباب هذا القضاء. وأما التوسل والوساطة بمفهوم العصر فإنها لا وجود لها في الإسلام، ولن تغير كلمة نبي أو صالح أو ولي من قضاء الله شيئا، ولن تزيد من علمه شيئا حاشاه سبحانه. ويشير الكاتب إلى أن ما يحدث من تمسك بالقضبان النحاسية وتوسل بأضرحة الصالحين فهو خطأ كبير، والواجب أن يتوجه الناس إلى ربهم، وغاية ما يجب عليهم عند زيارة الصالحين قراءة الفاتحة والدعاء لهم بالرحمة والسير على طريقهم ونهجهم في الصلاح، لا أن يشركوا بالله. ملاحظات ختامية: الله عز وجل أعلن لنا حقيقة عناء الإنسان في هذه الدنيا ولم يكفها عنا، فقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. استخراج علم نفس قرآني هو السبيل الوحيد إلى إعادة بناء شخصية متكاملة، لأن القرآن والسنة هما أوسع أبواب الفهم عن النفس الإنسانية، فهما من عند خالق هذه النفس الذي يعلم أسرارها وما يصلحها وما يفسدها. كنوز القرآن كثيرة جدا وتحتاج منا إلى استخراجها كما فعل المؤلف في هذا الكتاب.